موضوع الدرس في قصة سيدنا آدم عليه السلام ما جاء في سورة طه تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أحدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم نجد له عزما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولقد أحدنا إلى آدم وصيناه وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل أي قبل أكله منها فنسي ترك أهدنا ولم نجد له عزما حزما وصبرا أما رحيناه أنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم واذكر إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم أبى عن السجود لآدم عليه السلام قال أنا خير منه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء بالمد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تتعب بالعرس والزرع والعصر والتحني والخبز وغير ذلك واقتصر على شقاء لأن الرجل يسعى على زوجته. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك بفتح الهمزة وكسرها عطف على اسم أن وجلدها لا تزمأ فيها تعتش ولا تضحى لا يحصل لك حر الشمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولقد أحدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إن الله تبارك وتعالى ذكر أيضا قصة آدم عليه السلام وكيفية العهود وإظهار النسيان من آدم عليه السلام وما فيها من العبر. إن الله تعالى ذكر قصة آدم عليه السلام في سبع سور من القرآن. يا ما شاء الله يعني وقصة آدم عليه السلام مكررا مكررا مكررا في سبع سور كما جاء ما شاء الله في سورة البقرة سورة الأعراف سورة الحجر في سورة طه وغير ذلك من السور. قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لا يعلم يعني حقيقة وإصرار تكرار هذه القصة يعني ما شاء الله في سبع من الصور. وإلا يعني هذا تقريبا إذا قرأنا ما شاء الله كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، إذا جاء مسألة مهمة أنه يذكر في سورتين تقريبا، وأيضا موازي الصور يعني موضوع الأصلي الذي يتعلق ويدور عليها مضمون السورة تقريبا يأتي في سورتين، كما إن الله جعل يعني كل شيء زوجين هكذا سورتين. إذا تأملنا من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، مثلا ما جاء المسائل في سورة البقرة له اتصال مع سورة آل عمران، كما مثلا جاء سورة الفلق معوذتين له اتصال مع سورة الناس، هنا تعوذ وهنا تعوذ، يعني على سبيل المثال حتى يعني في جميع القرآن إذا إنسان تدبر يعني من أول سورة إلى سورة الناس لوجد سورتين متماثلتين، يعني فيهما أحكام متماثل مع بعض، فيها موازي متماثل مع بعض، وهكذا إذا تأمل من أول القرآن إلى آخره لوجد إذا جاء مسألة مهمة يذكر مرتين ونادرا ثلاثا، وإلا يذكر مثلا في هذه السورة ثم يذكر في هذه السورة إلا نادرا ثلاثا. وأيضا يعني الفائدة الأخرى إذا إنسان تأمل من أول القرآن إلى آخره لوجد صفات الله، إذا جاء صفات الله يعني ذكر صفات الله يجي صفتان إما قليلا ونادرا أربع صفات أو أكثر من ذلك، وإلا الغفور الرحيم الرحمن الرحيم العليم الحكيم حكيم حميد يعني عزيز الحكيم، إذا رأى يجد صفتان. أما في قليل من الصور جاء أربع صفات كما جاء في سورة الصف أربع ذكر أربع صفات، وأكذا كما جاء ذكر أكثر من ذلك والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر الآيات، وإلا تكون تقريبا صفتان، يعني هذه سنة الله تعالى في كتابه، إنسان إذا تدبر لفهم. وفي هذه الأشياء أيضا فيها مسائل في أحكام، لما جاء صفتان، لما ذكر صفة واحدة، فيها مسائل وفيها أحكام. الآن جاء مثلا قصة آدم عليه السلام في سبع سور من القرآن ليس في سورة واحدة فقط، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا والله أعلم بأسرار كتابه وأسرار تكرار هذه القصة في سور مختلفة، ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى أن آدم أبو البشر، أما قبل آدم عليه السلام إن الله خلق الخلق ملائكة مخلوق موجود، قبل آدم عليه السلام جن موجود، حتى أن الجن أنهم إن الله تبارك وتعالى أعبدهم في الأرض وأنهم من سكان الأرض وأنهم أكثروا في الفساد، فبأجل ذلك قال الملائكة لما إن الله تبارك وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما عندهم علم الغيب لكن أنهم علموا أحوال الجن الذين كانوا من سكان الأرض، فبأجل ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم يعني من جنس البشر أول مخلوق آدم عليه السلام، لأنه أبو البشر. ثم صائر البشر يعني يرجع إلى آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا كلكم بنو آدم وآدم من تراب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان مبدأ وأصل البشرية آدم، لازم أولاد آدم أنهم يعتبروا بقصة أبيهم، بقصة أبيهم وقصة آباء، الأب الأقدم، الأب الأكرم، الأب الأعظم، الأب النبي الذي جعله الله خليفة في الأرض. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى، هذه حكم، هذه فيها حكمة كلمة، لأن قصة آدم وقصة آباء يعني تكون جميعا قصة آبائنا، قصة أبينا آدم، قصة أمنا هو. فبذلك يعني له علاقة مع الأولاد، وفيها دروس للأولاد، وفيها إبر للأولاد لذرية آدم عليه السلام. فبذلك من رحمة الله تعالى إن الله تعالى كرر، كما قرأتم قبل ذلك في الآية السابقة لا اتصال بها، قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني كررنا. وجاء بعده قصة آدم الذي يدل على تكرار، وكررنا وصرفناه من الوعيد يعني بيناه من الوعيد، وكررناه. جاء قصة آدم ما شاء الله ليس مكررا مرة مرتين، بل سبع مرات في سبع سور. وقال العلماء رحمهم الله تعالى افهم الآن، كإلاك وربط هذه القصة مع قبلها ماذا؟ وإلا لا شك بذلك الأب الأول يعني آدم عليه السلام، ثم بعد نوح عليه السلام، ثم بعد نوح عليه السلام من أولاد نوح عليه السلام هام صام يافث سائر المخلوق من أولاده الثلاث. وجاء قصة موسى عليه السلام قبل ذلك مع فرعون بتفاصيلها، وهنا بعد انتهاء قصة موسى عليه السلام جاء أهوال المشركين، أهوال المنكرين، أهوال المكذبين بالبعث، المعرضين عن كتاب الله تبارك وتعالى. ثم جاء الرد عليهم والتنبيه بهم، وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم جاء رد على المشركين، على عابدين الأوثان، على الذين ينسبون إلى الله صفات الذي لا يليق بشان الله، قال فتعالى الله الملك الحق. ولكن جاء بعد قصة آدم عليه السلام، فقال العلماء ما تكون الربط بين قصة آدم وبين الآيات السابقة؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة إفهام، الجواب الأول من العلماء يعني ربط ما بين الآيات، هذا في مصطلح العلماء يقال ربط، ربط ما بين الآيات، ربط ما بين الصور، ربط ما بين آخر السورة وأول السورة، ربط ما بين أول السورة بأول السورة، ربط جميع الصور بكتاب الله تبارك وتعالى، ربط جميع الصور بالفاتحة. وبذلك هذا يقال في مصطلح العلماء في مصطلحات التفسير ربط. حتى ألف بعض العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين تعليفات يعني كتب خاصة في بيان ربط، لمن أنه كلام الله، كلام مربوط، وكلام على آثر النزم وآثر النسخ، لمن أن المستشرقين أعداء الإسلام، أعداء الدين، أعداء القرآن، يشككون في قلوب المسلمين كيف هذا قرآن كلام الله آيان نجي قصة موسى عليه السلام أول موسى أولاد وآدم أب، ويجي قصة أب مؤخر، آيان يجي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وقصة نوح عليه السلام مؤخر. أما المؤمن فأنه يؤمن بالله، أنه يؤمن بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بس خلاص المؤمن يطمئن قلبه. ولكن العدو الكافر المستشرقين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا يتكلمون إلا بس من أدلة عقلية أفكار عندهم يشبشون أذهان المسلمين كإذا كان القرآن قالوا كلام الله تبارك وتعالى فكيف نجد فيها نعوذ بالله اضطراب وكيف نجد فيها خلاف وكيف نجد فيها کہ قصت موسیٰ علیہ السلام اول وقصت آدم علیہ السلام بعد ہو آیانا قصت رسول اللہ علیہ السلام مقدم وقصت نوح علیہ السلام مؤخر آیانا ذکر المشرکین وذکر الکفار وذکر اشقیاء مقدم وذکر المؤمنین وذکر السعداء مؤخر فبذلک ان العلماء رحمہم اللہ جزاهم اللہ خیرا انہم الفوا تالیفاتا وكتب خاصة في هذا الموضوع ما يدل على الربط على ربط الصور على ربط الآيات على ربط أول السورة ما أول السورة آخر السورة ما آخر السورة وربط جميع الصور بفاتحة الكتاب لما حتى يعني يكون ردا عليهم ردا كاديا كلا فانظروا القرآن كلام الله في آذان نظم وآذان نسك وآذان ترتيب فبذلك افهم جاء قصة آدم فما ربطه وإلاكته بالآيات التي قبلها الجواب الأول افهم قال بعض العلماء کہ ان اللہ تبارک و تعالی ذکر هذه القصة تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ لا تعذن يا محمد صلى الله عليه وسلم ان اعرض هؤلاء الكفار مشركي مكه انهم يريدون ان كتاب الله يريدون عن الله يريدون عن رسول الله يريدون عن الايمان لا تاذن لما لان وساوس الشيطان واثر الشيطان قديم حتى وسوس الشيطان الى ادم عليه السلام فاذلهما فإن أعرض هؤلاء إلى ذات على كلها من تصوير الشيطان ومن أثر الشيطان على المشركين ذهب بعض العلماء لما جاء هذا قالوا صار رب ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا الجواب ليس بالقوي أن نجعل آدم عليه السلام نبي أن يكون مثالا للكافرين الجاهدين وتسويل الشيطان على غير الانبياء غير والانبياء ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فبذلك قالوا نحن نجعل نعوذ بالله يعني قصه ادم مثلا للكافرين الجاهلين كادم انه اسى وغوى وهؤلاء اسوا وغوى لما لان اباهم فعل كذا فبذلك اولاده انهم عملوا هكذا قال بعض العلماء قال علماء رحمه الله تعالى کہ ليس هذا الجواب بالقوي بل قالوا ربط القصة مع الآيات السابقة قالوا افهم قال تعالى كذلك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وهذا أيضا من أنباء ما قد سبق بس انتهينا لا نحتاج إلى ربط آخر ان الله تعالى قال للنبي كذلك نقص عليك وان الله كما قص عليك قصه موسى عليه السلام هكذا قص عليك قصه آدم عليه السلام لما ان الله تعالى قبل ذلك قال كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا فبذلك ان الله قص عليك قصه موسى وقص عليك قصه آدم اما تقديم تاخير ليس القران كتاب قصه او کتاب تاریخ کے لازم انہو یرائی ترتیب کہ آدھا ورد متا و توفیہ متا و آدھا ورد متا و توفیہ انہا کتاب تذکرہ کتاب موعظہ کتاب عبرہ فبذلك جاء القصص الانبیاء للعبر ما جاء قصص الانبیاء فقط بی انہو قصہ قصة تاریخیت انہو جاء و مزالا بی العبر لما جاء قصة موسیٰ علیہ السلام بی العبر کہ ان قوم بنی اسرائیل ما عملوا بعد ما رأوا المعجزات نعوذ بالله إن عمقوا في الشرك إن عمقوا في الكفر إن عمقوا في الدغيان إن عمقوا في الإسيان ثم جاء عليهم الابتلاءات من الله تبارك وتعالى وبذلك قال علماء ربتن وادي قبل ذلك آیا موجود وكذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ان الله قص عليك سدادا. بس الجواب الثاني ايضا هذا جواب الحمد لله يعني انه مرغوب عند العلماء الى امام الله وله مناسبة لا شك. وقال بعض العلماء الى امام الله تعالى لو تأملنا لوجدنا مناسبات عظيمة عجيبة. لما؟ لأن في قصة موسى عليه السلام ماذا يعني تفريد بني إسرائيل، تفريد بني إسرائيل، فيها ذكر تفريد قوم بني إسرائيل من الوعد من الأحد. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسن أفتال عليكم الأحد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. جاء ذكر الوعد جاء ذكر الأحد فثبت تفريد منهم في الأحد كأنهم ما استقاموا على الأحد. فيها تفريد كما فيها تفريد من بني إسرائيل في عدم ثباتهم هكذا أيضا في قصة موسى آدم عليه السلام أيضا فيها تفريد كأن الله أهدى عليه ولكن أنه نسي. فبذلك فيها كما وجد هنا تفريد وجد هنا تفريد كما وجد هنا ترك الأحد وجد هنا ترك الأحد. قال أفطال عليكم الأحد ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. ها هنا إن الله تبارك وتعالى قال ولقد أهدنا إلى آدم وبذلك له معاملة يعني قريبة لا ربط يعني واضح جدا ما قصة موسى عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني لها مناسبات. أما فرق ما بينهما كأن قوم بني إسرائيل أنهم تركوا الأعداء ليس نسيانا ولكن آدم عليه السلام ترك الأعداء نسيانا. ولكن في هنا تفريط في هنا تفريط فرق ما بين التفريط تفريط ها هنا عمدا تفريط ها هنا يعني أنهم مالوا إلى عبادة الأعداء. فلما خرجوا من البحر يقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني قلوبهم ميالين إلى الأوثان. أما آدم عليه السلام ما كان مائلا إلى النسيان ما كان مائلا إلى الخطأ بل أنه صدر منه شيء ولكن على سبيل النسيان ولكن بقى تفريط. أيضا هذا ربط بالآيات السابقة وهذا ربط واضح جدا. والقول الثالث في هذا من العلماء رحمهم الله كإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الآيات ماذا كلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحي لا تعجل لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحي. فافض هذا القول فافض هذا الأمر من الله لا تكون كآدم عليه السلام كما نسي الأحد وأنت أيضا تنسى الأحد. فبذلك قال لا تعجل بالقرآن هذا أحد من الله أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء بعده قصة آدم تنبيا كما أن آدم عليه السلام نسي الأحد أنت لا تنسى أيضا فافز. فبذلك جاء قبل ذلك يعني الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء ذكر آدم عليه السلام فانظر آدم عليه السلام نسيه. فبذلك أيضا أنت لا تكون أيضا من الذين ينسون أهد الله. فبذلك جاء لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وعيه ثم جاء بعده قصة آدم عليه السلام فله مناسبات جدا فله مناسبات وربط واضح جدا يعني حتى بالآية الذي قبله. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله علم نبيه دعاء قال قل رب زدني علما قل رب زدني علما لما أن رسول الله يدعو رب زدني علما إن الله زاد علمه حتى أخبره أول ما وقع في السماوات كما أخبره عن أهوال الأرضين كما أخبره عن أهوال ما وقع على الأرض من قصة موسى عليه السلام وقومه هذا قصة ما وقع في الأرض أما قصة آدم عليه السلام من أول وقع في السماء ليس في الأرض والسماوات سماوات العلا قصة ما يتعلق بالجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن الله أظهر على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما لأنه دعا من الله قال رب زدني علما استجاب الله دعوته وزاد في علمه وزاد الله تبارك وتعالى في علمه وأخبره أما صدر في السماوات وأخبره أما كان في السماوات أما كان في الجنات العلا وجاء في هذه القصة إبر عظيمة يعني فضيلة إن الله جعل آدم عليه السلام مسجود الملائكة لماذا فضيلة العلم وفضيلة الأنبياء وفضيلة آدم عليه السلام وكيف أنه جاء أيضا ما يتعلق أن إبليس أنه وقع في الكبر والتكبر النتيجة الكبر والتكبر ماذا صار مدهورا وصار مطرودا وصار ملعونا مبعودا عن رحمة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة وبذلك من تواضع بعلمه وعمل بما علمه الله تبارك وتعالى لرفعه الله تبارك وتعالى ومن تكبر بعلمه أو تكبر بعبادته أو أنه تجبر وأنه أظهر التكبر إن الله تبارك وتعالى جعله ذليلا خازيا مدهورا مطرودا إلى يوم القيامة وبذلك فيها الإبر وفيها دروس ولكن لمن يتدبر في آيات الله وإلا إنسان إذا قرأ آية من أول القرآن إلى آخر قال لا يبالي ماذا قرأت وإذا إنسان أتى سمع الإمام يقرأ أمامنا ما شاء الله كل يوم في الصلوات ولا يبالي الله ولم أمس ماذا قرأ أي سورة قرأ قبل يومين أي سورة قرأ لا يبالي هو أنه يصلي ولا يبالي ماذا يقرأ ولا يتدبر في آيات الله تبارك وتعالى ولا يتدبر في معاني كما ذكر علينا يعني من بعض الأساتذة لطيفة قالوا جاء التقى يعني بعض العلماء أو بعض الأئمة أئمة المساجد التقوا بعضهم ببعض وقال واحد إمام منهم قال ما شاء الله أنا إمام في هذا المسجد منذ 30 سنة قال الحمد لله ما أخطأت في صلاتي وما صحيت في صلاتي وما أخطأت في قراءة القرآن في صلاتي منذ 30 سنة فقال له آخر فقال بس أنا أدعو من الله الله يتقبل صلاتك يعني لكن قال ولا سبيل قال لما فقال الذي لا يتدبر في كتاب الله كيف يغفل الذي يتدبر ينسى ويسعى الذي لا يتدبر يتدبر فقط في الألفاظ يتدبر فقط في القراءة ولا يتدبر في معاني القرآن لا يتدبر في أحكام القرآن وأوامر القرآن وإلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي وأنت ما نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته حتى صلى بدر 4 ركعتين وقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله قصرت الصلاة وما نسيت قال لا ما قصرت وما نسيت قال قصرت الصلاة وما نسيت يا رسول الله قال ما قصرت وما نسيت حتى سأل عن أصحابه فقال صدق اليدين يا رسول الله لما لأن إنسان إذا كان يعني يتدبر في معاني الآيات ينادم إنسان نسي إذا تفكر في شيء نسي يعني الركعات نسي عن أحكام الصلاة نسي عن تعداد الركوع والسجود لما لأنه وضع أنه خاف إذا جاء آية الوعيد إذا جاء آية العذاب أو إذا جاء آية الرحمة استبشر برحمة الله إذا نسي الله أعلم صليت ركعة ولا ركعتين لكن الذي لا يتفكر إلا في الألفاظ فقط حتى إذا جاء تكبيرات يؤده باليديه الله أكبر والله أكبر والله أكبر فهو لا ينسى وبذلك لازم إنسان إذا قرأ القرآن فليتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. وبذلك جاء قبله وقل رب زدني علما فزاد الله تبارك وتعالى علم نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم نجد له أسبا. وبذلك جاء الآن يعني موافقات وجاء ارتباط وجاء ترتيب ونظم القرآن ما شاء الله على أحسن أسلوب وعلى أحسن نظم ونسق، لما لأنه كلام الله كلام رب العالمين كلام الخالق ليس كلام المخلوق. قال ولقد أهدنا إلى آدم، هذا يقال أطف قصة على قصة. ولقد أهدنا افهم، جاء باب جاء لام ابتدائية جاء أيضا قد قد عرفت هذا كلها توكيدات. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولقد أهدنا أحد معنا يعني أمرنا وسينا لمن كما يقال أن الملك أهد إلى فلان وصى إلى فلان، وأن الله ملك الأملاك ملك الملوك. فبهذا جاء ولقد أهدنا إلى آدم فمعنى وسينا معنى